حكاية مقدسية. مع الدكتور عبد الله معروف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله إخواننا الكرام، حياكم الله أخواتنا الكريمات، وبارك الله تعالى فيكم جميعا. حكاية مقدسية، واليوم حكايتنا من النوع المشوق جدا. ليه؟ لأنه لما نتكلم عن الشهادة والشهداء وأخبار الشهداء وكيف استشهدوا، هذه الأحداث وهذه القصص تثبت في الذهن وتلصق في القلب وتترجم عملا أيضا. اليوم سنتكلم عن بعض قصص الشهداء في مدينة القدس، بعض قصص الشهداء. سأتحدث عن شهيد يعني فاضل رحمة الله عليه، استشهد في مجزرة الأقصى الأولى في عام 1990، الشهيد أيمن الشامي. هذا من هو أيمن الشامي؟ طبعا في مدينة عمان في الأردن يوجد شارع باسم هذا الشهيد أيمن الشامي. ما الذي فعله أيمن الشامي لكي يستحق أن يكون من شهداء المسجد الأقصى المبارك في مجزرة الأقصى الأولى عام 1990، واسمه يرتبط بشارع من شوارع المملكة الأردنية الهاشمية مثلا؟ هذا الشهيد أيمن الشامي رحمه الله كان رجلا معروفا بصلاحه، كان شاب صغير. هذا الشاب يعني تقريبا 18 سنة عمره. أيمن رحمه الله كانت أمنية حياته أن يلقى الله شهيدا في المسجد الأقصى المبارك، يعني يريد أن يقدم حياته لأجل المسجد الأقصى المبارك، ولكن بالعقل. كيف يعني؟ يعني ما يروح يعمل شيء مثلا متعجل أو يؤذي إخوانه أو يؤذي مدينته أو يؤذي مسجده، ولكنه كان يطلب من الله عز وجل أن يختاره شهيدا. كان يدعو بهذا الدعاء دائما: اللهم ارزقني شهادة في بيتك المقدس، ارزقني شهادة في المسجد الأقصى المبارك. هذا الدعاء كان يدعوه علما إنه ما كان في ذلك الوقت، حتى تلك اللحظة ما كانش الصهاينة قد قاموا بأي مجزرة في الأقصى. يعني منذ احتلال المسجد الأقصى عام 1967 لم يكن هناك مجزرة كبيرة في المسجد الأقصى المبارك، وإنما اعتداءات من هنا ومن هناك، كان آخرها اعتداء ألان جودمان عام 1984. نحن الآن نتكلم عن 1990، يعني بعد 6 سنوات من تلك الحادثة. في عام 1990 كان هذا الرجل قد وصل في صيامه طلبا للشهادة سنة ونصف، صام سنة ونصف السنة وهو يسأل الله تعالى أن يرزقه الشهادة في المسجد الأقصى المبارك. في يوم من ذات الأيام أعلن في المسجد الأقصى أن جماعة أمناء جبل المعبد المتطرفة الصهيونية تريد اقتحام المسجد الأقصى المبارك، ووضع حجر الأساس في داخل هذا المسجد الكريم. فخرج أيمن رحمه الله عند الفجر لكي يرابط في المسجد الأقصى المبارك، وكان كل أمله في ذلك اليوم أن يحمي المسجد الأقصى المبارك ويحفظه من هؤلاء. أثناء وجوده بدأ إطلاق النار في المسجد الأقصى لمدة 36 دقيقة. تقريبا أول أو ثاني من استشهد من المسلمين في ذلك الوقت كان أيمن الشامي. تلقى رحمه الله رصاصة واستشهد مباشرة، فتقبله الله عز وجل. لكن شوف كيف أرى الله عز وجل من نفسه قوة، وأرى الله عز وجل من نفسه علما وفقها وفهما، ولذلك ما راح تسرع بعمل طائش قد يؤذي المسجد الأقصى المبارك، لا، بقي موجودا مرابطا في المسجد الأقصى، لأنه كان يعلم أن حياته في الأقصى ومرابطته في الأقصى مهمة جدا. ولكن عندما حانت لحظة الاختيار اختار الله عز وجل له الشهادة. شهيد آخر نحكي قصته في المجزرة الثالثة في المسجد الأقصى المبارك التي قامت سنة 2000، هو الشهيد أسامة جدة رحمة الله عليه. عمره كان 21 سنة. أسامة جدة شاب من أحفاد ما يسمونهم بالجالية الإفريقية، هؤلاء المجاهدون الذين جاءوا مع السلطان الناصر صلاح الدين رحمه الله، وأقطعهم السلطان الناصر حارة ملاصقة لأحد أبواب الأقصى وهو باب الناظر، وهذه الحارة الخاصة بهم لها باب يغلق في الليل ويفتحونه بالنهار، وهو باب الجالية الإفريقية، والحارة اسم الحارة الجالية الإفريقية. أسامة جدة من أبناء الجالية الإفريقية. يوم المجزرة الثالثة بعد دخول أرييل شارون إلى المسجد الأقصى المبارك، وعندما بدأت انتفاضة الأقصى، استشهد في الأقصى 5 أشخاص، 5 شباب، وجرح المئات، ونقل الجرحى إلى مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية على جبل الزيتون في ذلك اليوم. وخرج أسامة جدة وهو يسمع النداءات في المساجد تنادي بأن على الجميع أن يذهب ليتبرع بالدم للجرحى لكثرة الجراح الموجودة ولكثرة النزيف في المستشفى. فوهو خارج من بيته رحمه الله، قال له أخوه، أوقف وهو خارج وقال له: يا أسامة، إذا بتطلع على جبل الزيتون الآن في هذا الوضع قد تضر وقد تصاب، لأن جيش الاحتلال وقوات الاحتلال الشرطة موجودة هناك وتطلق الرصاص الحي على الناس. فقال له: دعني في هذا اليوم أريد أن أتبرع بدمي ثم ألقى الله شهيدا. بس قال هالكلمتين وخرج من بيته إلى جبل الزيتون، دخل مستشفى المقاصد وسط إطلاق الرصاص، دخل مستشفى المقاصد الخيرية وتبرع بدمه، حتى إذا تبرع بدمه رحمه الله وضع القطن على يده وخرج من باب المستشفى فإذا بالرصاصة تأتيه في صدره رحمه الله. وكانت كرامة هذا الشهيد أن جعله الله عز وجل أول جنازة لشهيد تخرج في انتفاضة الأقصى من قلب المسجد الأقصى المبارك. 10:00 ليلا في ذلك اليوم خرجت جنازة، خرجت فيها تقريبا القدس عن بكرة أبيها، وفتحت أبواب الأقصى 10:00 ليلا، وجاء المسلمون من كل مكان ومن كل حي في مدينة القدس ليزفوا الشهيد أسامة رحمه الله إلى مثواه عند بيت المقدس في المقبرة اليوسفية عند المسجد الأقصى المبارك. إذن الشهيد أيمن الشامي مثال على من استشهد في المجزرة الأولى، والشهيد أسامة جدة مثال على من استشهد في المجزرة الثالثة، وهناك آلاف الشهداء وآلاف الذين قدموا أرواحهم، لكننا نذكر قصص هؤلاء الشهداء على أساس أنها حكاية من بيت المقدس، لنعلم أن الصدق مع بيت المقدس يورث القبول عند الله سبحانه وتعالى. فاصدق الله عز وجل واصبر، واعلم أن الله سيعطيك ما تتمنى في بيت المقدس. أما نحن فإنا نسأل الله عز وجل لمن يسمعنا جميعا أن ندخل المسجد الأقصى المبارك محررين معزين له بإذن الله رب العالمين، وما ذلك على الله ببعيد. وبارك الله تعالى فيكم، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع حكاية مقدسية مع الدكتور عبد الله معروف.